يتصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت. في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هو أمل النصر ومعقله وجنى الآمال به وله، لملم بحنانك أدمعه، كن أنت القدوة كن معه. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء التربية السليمة. حبينا نبدأها هكا إن شاء الله بتكون بإيجابية كبيرة، حبا للوطن ومعزة لهذا الوطن الغالي. إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ الجميع ويحفظ كل إنسان في نيته أنه يخدم بلاده فعلا بصدق وبإخلاص ومن غير أي أجندات. إن شاء الله ربي يوفق الجميع ويوفقنا في هذا البرنامج التربوي، برنامج التربية السليمة اللي من خلاله نرجو تكوين أسرة سليمة بأساليب تربوية سليمة. حاضرين إن شاء الله أنا والأستاذ حمادي التركي حتى نستقبل استشاراتكم على 71-136-1000. وقبل ما نستقبلها أحنا أكيد تستقبلهم زميلتنا سوسن الفرجاني، نوجه لها تحية كبيرة، كما زاد نوجه تحية لزميلنا أحمد الطبابي اللي أمن لكم يعني يأمن لكم تأمين البث على منصة الفيسبوك، والإخراج طبعا لزميلنا فؤاد اليعقوبي. ما نطوش عليكم، نمشي الفاصل ورجعين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك يا رحمن تعاليت يا رحيم، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا مالك تعاليت يا قدوس، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا سلام تعاليت يا مؤمن، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان، ثبت قلبي على الإيمان، نرجو عفوك والغفران. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحانك يا مهيمن تعاليت يا عزيز، بفضل فضلك يا جواد أكرمنا بالجنة. سبحانك يا جبار تعاليت يا متكبر بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنة. سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنة. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا ساكنة علينا وأحسن الختام إن رحالنا وأحسن الختام إن رحالنا. سبحانك يا خالق تعاليت يا باري أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا وهاب تعاليت يا رزاق أجرنا بعفوك يا رحمن. يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان ثبت قلبي على الإيمان نرجو عفوك والغفران. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان يا فتاح تعاليت يا عليم بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنة. سبحانك يا قابض تعاليت يا باسط بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنة. سبحانك يا بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنة. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا صلينا فأنزلا ساكنة علينا وأحسن الختام إن رحالنا. وأحسن الختام إن رحالنا. سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا سميع تعاليت يا بصير أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا حكم تعاليت يا عدل أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان ثبت قلبي على الإيمان نرجو عفوك والغفران. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحانك يا لطيف تعاليت يا خبير بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنة. سبحانك يا حليم تعاليت يا عظيم بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنة. سبحانك يا حسيب تعاليت أكرمنا بالجنة. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا ساكنة علينا وأحسن الختام إن رحالنا. سبحانك يا راقيب، تعاليت يا مجيب، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا حفيظ، تعاليت يا مقيت، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا واسع، تعاليت يا حكيم، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. يا حنان يا منان، يا ذا الجود والإحسان، ثبت قلبي على الإيمان، نرجو عفوك والغفران. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. سبحانك يا ودود، تعاليت يا مجيد، بفضلك يا جواد، أكرمنا بالجنة. سبحانك يا باعث، تعاليت يا شهيد، بفضلك يا جواد، أكرمنا بالجنة. سبحانك يا حق، تعاليت يا وكيل، بفضلك يا جواد، أكرمنا بالجنة. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا ساكنة علينا، وأحسن الختام إن رحلنا، وأحسن الختام. سبحانك يا قوي، تعاليت يا متين، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا ولي، تعاليت يا حميد، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا محصي، تعاليت يا مبدئ، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. يا حنان يا منان، يا ذا الجود والإحسان، ثبت قلبي على الإيمان، نرجو عفوك والغفران. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب. May this moment last forever in your hearts, in your hearts. A day you'll always remember, every bar, every bar. This feeling of love, just let it grow forever through your life. Bring you between you till the end of time. Allah bless you with all his love, send peace from up above, and may your friendship grow. Through the years together you will live, the good times and the tears, that's just how beautiful your day is. Through the years together you

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إذن في أولى مداخلات برنامج التربية السليمة، صحبة الأستاذ حمادي التركي استشاري البرمجة اللغوية العصبية. أهلا وسهلا، مرحبا بأخت زهرة، مرحبا بالفريق التقني وجميع المستمعين والمستمعات. ودائما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقودنا للقول الحق الذي الكلام الذي يرضيه. ويلا نمر إلى المكالمات الأولى. يلا تفضل سيدة زهرة. أول اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟ مدام سلوى معك. مرحبا بك يا سلوى. سلوى، قداش عندك صغيرات والعمر؟ عندي ثلاثة صغيرات. العمر بالترتيب. الكبير عمره 10 سنين. وثمانية سنين. وخمسة سنين. خمس سنوات، باهي الإشكال مع الولاد اللي عمره؟ 8 سنين هكا هو من كلهم محسوب، اما هو اكثر واحد. ركزوا ركزوا مع شخص واحد. باهي الولد شنو الاشكاليه؟ يلا تفضل. انه ياسر يتكلم بالقوي برشا ويعيط برشا، ما كانتش فيه الحكايه دي. شكون يعيط فيكم في الدار؟ اي هو الولد اللي عمره البو والام. شكون اللي يعيط فيكم؟ شكون اللي يتكلم برشا؟ اكثر بو. معناه ما جابهاش من عنده، جابها من عند بو. باهي باهي هيك ويعيط ويضربوا بعضهم بصيغة غريبة، يضربوا بعضهم على الأقل حاجة، يتعاركوا في بعضهم هم الصغيرات. تتعارك أنت وزوجك قدامهم؟ ولا والله إذا إحنا العارك ما عندنا إيش، أما أبوهم ويسكي يتكلم يتكلم بلقلبهم على أعصابه برشا، دينا أقل حاجة يبدي يعيط ويضربهم. ديما متوتر معنا هي ديما أعصابه متوتر وديما على أقل حاجة بهم حد شيء تلقيه هو هو هكيك يعني يضربوا بعضهم ويعيط في العمر 8 سنين يتكلم بالقوي برشا برشا. وعنده تبول من كيما بو. اي كيما بو. وعنده تبول من غير إرادة وعمره 8 سنين قلقني بها برشا الحكي. حسب رايك علاش عنده التبول غير ارادي؟ انا الحق كي سمعتكم الجمعه اللي فاتت انه من العياط، بالحق جزتني الحكايه ساعه، خاطر عندي الطفل الصغير اللي هو 5 سنين ما يقولش اصلا على روح، وقت اللي يجي بابا يقول على روح. باهي، شنو تسمع منه ولدك اللي عمره 8 سنين اللي عنده التبول غير ارادي؟ شنو الكلام اللي تسمعه منه؟ كيف يتقلق ولا كيف تصيحوا عليه؟ شنو يقول؟ لا ما يقولش هو الحق كلام زايد، اما يعيط ياس يكلم يتكلم بالقوي، ما يقولش كلام زايد، او يضربوا بعضهم هم. يتعاركوا الاخوات في بعضهم؟ اي يتعاركوا يخوفوا بعضهم. باهي، كيفاش تحسوا؟ متقلق ديما ولا؟ لا بالعكس، هو ديما هادي وديما كي يبدا واحد وتلقيه هادي وما يحكيش برشا وعاقل برشا. ما عنده مع خيوته، وقت يخش هو وخواته عقل حاجه يبدا يعيط، عقل حاجه يضربوا بعضهم، يتكلم بالقوي برشا عكس خيوته. واضح. باهي، سؤالك هذا هو سؤالي، علاش كيفاش نجم نتصرف مع وعي؟ وحاجه اخرى، باباهم يضربهم يضربهم عقل حاجه، هما ما عندهمش فيها حتى ذنب، حتى يبطروه بحكم هما ويخدم بعيد، يروح بريود مره يعدي معاهم في الجمعه ما يتحملهمش، وهما والله عادي معناها. هو بعيد عليهم زيد، مش ساكن هو بعيد عليهم، يقبلهم مره يروح في الجمعه يجي، لا يقعد شهرين شهرين ونص ويروح يعدي معاهم جمعه، يصوتهم فيها كل نهار، ياكلوا فيها طريحه هكاك على غير حد شيء. باهي، معناها هو يبعد عليهم مدة شهرين، وكيف يرجع الجمعة هذيك ياكلوا طريحة، يبداو فرحانين. باهي، كيف يبدا رجع لهم في الجمعة هذيك يبداو يستنوا فيه كيما أي بو غايب ولا لا؟ ولدي لا لا بالعكس، هو يبدا جاي تلقاهم يسمعوا باش يجي، لا راه كاين وقت شكون جايهم دار يبكوا، لا ما يتحبوش يجي، ونهار يستنوه بدقيقة ودرج وقت يرجع. يستنوا فيه تلقاه هذاك النهار عيدهم، النهار باش يرجع فيهم. يكثر البول الغير إرادي في الجمعة هذيك؟ يكثر البول، قلت لك الصغير الطفل الصغير ما يقولش أصلا، باباه يجي يبدي يبوك، والآخر هذاك ديما ديما ديما ديما عمره 8 سنين. أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عادي أنك حتى كي نجي ندخل باش نحز عليهم ولا نقولوا عليها هكاك. شنو يصير؟ هيك هو يرجع للعنفية، انا وليت نادي ما جيت نروح، حتى صغاري يصوتهم قدامي ما نتكلمش، حتى يظلمهم واني ما نتكلمش معناها ضرب قدامهم. شافوك اللي انت تضرب؟ لا لا لا لا. ويصيح عليك قدامهم ولا؟ يصيح ساعات يصيح، اما انا ما نكلمه، ديما انا طايح ساكته في حقه وفي حق صغاري، وليت ديما ساكته قاصه المشاكل باش ما تكبرش الاشكاليه وتصير، نرقصها ونطيح من روحي وما نتكلمش على صغاري. ساعات ولد برشا عباد يلاحظوا يلوموني، يقول لك انت اللي شجعتيه على الضرب، انت اللي بسكوتك خليتيه يتصرف كيما هكاك، ما تتكلم وانا ما نتكلمش خاطر. لا شنو المطلوب معناه بالنسبه ليهم؟ شنو يحبوك تعمل؟ هما معناها مش وقفة عند حد وامشي اشكي بيه، امشي صوريه وهزه للحاكم، امشي تصرف، انت شجعتيه على الضرب، انت شجعناه ونرينا في ناحيه ما نحبش هو يضرب، ما نحبوش يصيح، ونحبو كي يجي عادي يجي معايا عادي متفرد ويرا، وهو هكاك ما تحملش خاطر بحكم كيما قلت لك ما هو ما ترباش معاهم وما عايش معانا هم شنال يعني تمناك برضه ما نتحملش. احكي لي شويه برك يسالوا على زوجك في طفولته، تربى في عائله كيفاش بالضبط؟ اي عائلتهم فيها برشا عنف؟ أي هو لا لوم أي تضرب برشا، هو يقول يبدي يحكي لي يقول لي نادرة تضربني بوي وعي وهاني راجل وضربنا الكل وهنا رجال ما يهمكش فيه عملي ما تدخلش انتي في صغاري نال ربي فيه. أها ما يرفع بيك تنصح تقول ما تضربش ماذا جربت تنصح يسمعنا ولا بي جربت تنصح لا لا لا هو مش هو من نوعية يشخصني لكن جاي يسمع إذا الزيتون ويسمع برامجك سيب شوي أنه يسمعنا اي ني يركز شو ما يسمع شو مش متاع الجو هذا يعني ديما انني نحبه معناها يميح الحكايات هذه وديما نحكي له ديما بالعكس نجيها علاش عباد يقول لك انت شجعت وانا نحكي معاه ديما بالسياسه وديما نحبه يطلع وديما سلوى تحب تسمع راي الاستاذ حمادي في التصرف نتاعك تجاه زوجك لانه انت في محيطك ثم ليس تشجع فيك على العكس تحب تشجع فيه على العكس وليت نحس في روحي انا مظلمه قلت بالك انا سكوتي هذايا بالحق وحدي في معاه بالسياسه بالك هو شجعه باهي تحب تسمع راي الاستاذ حمادي في في في رد فعله سؤال آخر باهي عاود لي سؤالك بالضبط شنو هو سؤالي بالضبط هاني قلت هو نفس السؤال هذا اللي ماذا بيا معناها تقولوا لي شنو نتصرف شنو نعملنا مع صغاري ومع زوجي كيفاش نقدر نكمل بالطريقه هذه نقدر وروني كيفاش نتصرف باهي انت تبقى مع صغارك اكثر وقت هما فقط يشوفوا اسبوع باهي انت فك شهرين هذوكم تصيح وتعيط ولا والله اذا ما انتش مشكل في روحي مرات تلزمني صيحه ما نعيط على البلاصه نقول لهم سامحوني ونبدا نحكوا مع بعضنا هما يحبوني برشا وهما صغار يحبوني برشا برشا اما هما كي ما يوصوش معناها انهم يقلقوني هما في بعضهم برك هما ما هو عرك نتاع معناها غشيشات صغار 10 سنين تاع كيما تعرفي اما يخرج الصوت لبرا بالنسبه للطفل اللي عمره 8 سنين ويحكي بصوت معناها مشكلتك كان في الصوت كهو مثلا اللفظ العالي مش مثلا الفاظ خايبه ولا عنف لا لا لا كان نبرة الصوت اللي هي عالية اي الصوت العالي وفي بعضهم يضربوا في بعضهم في ضرب خطير فهمتي ساعات يبقى يبكي منها كالضربة ذيك يبكي خوه يبكي يبكي اللي عمر 8 و 10 اي زوز اي هذا هم خطرين في بعضهم 5 سنين خطرين لا لا لا احسن شوي لا لا باس باهي الكل مولدات هما ما عندكش بنية اي الكل مولدات اولاد باهي سلوى باهي سلوى تسمعنا تبقى معنا استاذ حماتي الاشكال واضح سؤالها شنو تعمل ما صغارها هي حابه تقول علاش نتصور علاش فاهمين الناس الكل ولكن شو تنجم تعمل مع صغارة باش توقف حدة التوتر هي سؤال هل هي مصدقة اللي علاش صحيح ولا خاطر كلام نقولوا احنا وياك لكن هما انا مش متاكد ما نزمش نعدى النقطه اللي بعدها الا ما تكون هي مقتنعه 100% انه اللي قاعد صاير مع ولده خاصه 8 سنوات وحتى 5 سنوات سببه هو سلوك الأب هل هي مقتنعة 100% أم هناك شك؟ لا مقتنعة 100% اللي صغاري من بوهم تعدوا النقطة الثانية النقطة الثانية إيش مش نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله التبول لا إرادي عند الطفلين فقط للتوجيه باش خليك تحكي انت وسلوى نمشيو في سيستم الكوتشينج معاها وحنا نسمعوا اذا كان واجب التدخل نتدخل باش نبقى نسمع مع المستمعين واذا ثم سؤال ضروري نسالوا نقاطعك اي شوف هنا ما تمش باش كوتشينج على خاطر هي شنو تنجم تعمل شنو الهدف هدف لوبجيكتيف سي كوا سامحوني الهدف شنو هو ديما نرجعوا الهدف شنو مش قول لي شنو الهدف نتاعك انت سيدتي الان خاطر هي قالت كيفاش نتصرف كيفاش نتصرف سي با مش هدف هي طريقه لكي احقق الهدف التصرف والسلوك دونك الحاجه اللي ننصح اللي انا نشكرك عليها هو انك انت ليس لك العياط نشكرك اللي انت تقبلت وكنت شفت انت يعني كانه زوجك واحد يعطيك في البوني وانت قاعد يا امختي يعني قاعد تتقبلك الصدمات بالتقبل وبالصمت لان لو كان قاومتوا كيما البيئه السلبيه المجتمع التونسي ولا امشي اشكي تو امراه تقف في المركز وتشكي بزوجها يعني تصور سيدة عايشة يوم من الأيام تقف تشكي بالنبي يعني ولا يعني تصور هكا وصلنا المرحلة هذه والناس هذا للأسف رب يهديهم يوصل يحثوا المرأة تقف مش تشكي برجلها تحشي في الحبس عليه لأنه هو مسكن يعيط في الدار هو شنو هو القصد شنو لا خليني من القصد إيجابي أن نصل نهدم بأسرة كاملة. أوكي سلوكه غلط متأكدين، أما نمشي نشكي شرطة وفضايح هل هذا رب يسقلنا؟ ورب يقول ادفع بالذي أحسن، وأنا نمشي ندفع بالذي هو أمن، نمشي للشرطة ونشكي. ربي قال لك ادفع يا ربي، كيفاش ادفع؟ اصبر عليه، اصبر حتى يتغير. ما هو ايضا ضحيه، هو ضحيه للتربيه اللي صارت، وهي الحمد لله هي على البالها. يعني هو الرجل الخط المشكل فين الكبير اللي السبب الاصلي هو الاعتقاد. الرجل يعتقد انه اللي صار عليه، الرجل اللي هو مع التوا تربيته صحيحه يعتقد قال لي أنا وليت راجل. وديما نرجع لكلمة الراء والألف والجيم واللاف، هذه شنيها الراجل هذه؟ يعني إذا أنت كبرت في التاي وليت 160 170 180 وليت تخدم وجبت ثلاثة أولاد وليت راجل. شفت مفهوم الراجل في تونس تغير؟ يا رجل تو كل واحد يسأل روحه، يعني عندك صغار وكبرت زي وتراجل زي صار راجل. أنت رجل تسيء تربية أبنائك بسبب تربيتك، قال هذا هو الرجل. شوف روحك قاعد تعمل، قاعد تدمر في كذا صغار. ما هو التعنت هذا هو اللي خلى الناس اللي دايره بسبب لا الناس خرج منهم. انا الناس خرج منها الناس قلنا اليوم غلطين، غلطين انهم يشجعوها باش تمشي تشكي به. كيف يبدا هذا هو الحل الوحيد يعني في تقديره؟ هل تتغيب همش معك، هل تعتقد هات نعمل السيناريو هذا، باش ناخذ السيناريو تمشي تشكي بيه. نمشي تشكي به، شو باش يكون رد فعل الراجل هذا؟ مش عارفش يعمل، مش يروح للدار ويدق هي بطريحه. انا نقول لكم الراجل هذا خاطر هو راجل في موقعه واللي قامت به، انا نقول حتى انا مش موافق باش يكمل بيك انت، انت اعطنت لها بيك يرجع للدار وجيان فيها. هل يزيد العلاقه تتحسن ولا تزيد؟ تصور صغار يوليو يشوفوا بو يدق في امهم تو يسدوا عليك العباد هذو، وقت ايش يعملوا العباد هذو؟ نقول لك والله غالب وخيت احنا نصحناه كما الله غالب. ايش يعملوا؟ نقول لك لا ينفعونك شيء في الارض. ما عرفنا الحمد لله يا الحمد لله أن هداك الله ووصل في ذلك. الحمد لله أنا بفضل إذاعة الزيتونة نسمع فيها عندي توبار شو ما شاء الله أني بإذن ربي سبحانه وقسم بالله معناها تعلمت منكم برشا حاجات ورزمت ونعسي كيكا في طبيعتي ما عنديش رد فعل. ربي ثبتك إن شاء الله. أي وزيد بكم أنتم وبربي الحنان بقدرة الإله، راني منمشي ديما نحس مرات الحق ديني تراويج نقول استغلني، ومن بعد على البلاصه نقول لا لا وقول هو هكاك طبيعته وهو تربى في عنف وكل شيء وعايزين نشوفه ونحكي معاه. نعم صحي تو مش تعدي انك تحكي معاه. نعم هذا واجبك. نحكي معاه ديما برشا، نحكي معاه، نحكي معاه باحترام الرجل خاطر راهو لا محترماته هكا. جزاك ربي خير، هذه هي المرأة الصالحة راهو. حط بينك يا بين عينيك يا بنتي، لا تسعى اسمعي غالية هو لا تسعى، كل امرأة في الكون تسمعني أنا أقوله لك ونصيحة خوضة ما عندي، لا تسعى لإرضاء أحد في الكون. أي. اسعى لإرضاء من يدخلك الجنة، ربك والديك وزوجك والباقي الكل، والله وعزة الله لن ينفعونك بشيء حتى بين عينيك. أني يقول لك هذا كلام محكم في كلام الله، والله أمك وبوك والحومة وجارتك وأختك والله لو يروك في الحبس لن والله لا يعطوك حتى طرف خبز ما يجيبولكش، والله لن يفعونك في شيء. هذا كلام الله، ارضي ربي. ربي قال لك تشكيش براجلك، ادفع بالتي يحسن يا ربي أو يضرب. نعرف أنه قاعد يضرب، ما قلناش سلوك إيجابي راهو، نعم تفكر أنه سلوك سلبي، لكن يعني لكن هذا ما هوش الوحيد، آلاف تو قاعدين يضرب يضرب ويعيط ويسب. كلنا لنا عيوب، كلنا لنا عيوب ويختلف العيب من شخص إلى شخص. هذا لا ينفع، يعني هذا مش مثل أنا عندي مرتي عندها عيوب نمشي نشكي بها في المركز، نمشي نطلب طلاق، شنو هذا؟ يعني أين الرضا بحكم الله؟ تقبل يا أخي هكهو ابتلك به ربي فاسعى لتغييري وكهو. كل واحد خرج لذلك ما كتب الله لي. يا أخي أنت طب حاب تقول لي كاملة؟ لا لا أكيد فيك عيوب، أنا كامل حتى أنا في عيوب، كلنا لنا عيوب. هذا ربي يعلم وسبق ذلك وقال موجود فينا، يعني علينا أن نتقبل بعضنا بعض سيدتي الغالي. هذا أول خطوة به، ثم ما حلاش نقعدوا مكتوفين لأيدي، ما قلناش إحنا المهم أول خطوة هو الرضا بما كتب الله. هذا ابو صغاري شي مش تشكي به، وشو ما تو باي ما تشكيش به، مش تضربه أنت، مش تعيط أنت، مش تخلق مشكلة زيد، يعني هو زيد ما يجيش يعني كلام ناس لا تسمعونه. الناس لا ينفعونكم في شيء، لأنهم لو كانوا فالحين لفلحوا في بيوتهم. أتحدى واحدة من مرأة اللي قالتك امشي اشكي بيه، هي فالحة في بيتها، أتحدى وجيبها مني واحدة واحدة. والله هم من أقرب عائلتي وراهم والله بالله معناه ما نحبش نسمها. لا ما سميوش من الله علينا. والله من أقرب الناس لعائلتي وهو عائلتي أنا الزوج. أي ما أوكي الحمد لله الذي هداك وربي ثبتك إن شاء الله. أي نتعدى الحمد لله نتعدى. تبول لا إرادي واضح متاع 8 سنين وخمس سنين هو تبول واضح متاع العياط. العياط هو أكبر إرهاب يعني الصوت هذاك هو اللي يرهب يرعب الأبناء. والتبول يجي عادة أكثر من 80% يجي من الخوف والخوف عادة عند الأبناء يأتي من الصوت المرتفع إما من الأب أو من الأم. واضح سي أوتوماتيك لا تقول لي مش نهزو طبيب بتهز حد شيء أنا أقول لك كله كذب ما هوش مرض يعني لجور إن شاء الله الأب هذا طبعا نحكيه فيه ينحي العياط يبدأ بشوية بشوية يتنحى التبول عند ولادك حتى بين عينيك أوتوماتيكي من فضل الله. هذا جانب ثاني. جانب ثالث الآن دورك أنك تحكي وتصبر لكن هناك شيء أقوى من هذا من زوز. أنا أطلب منك أن تدعو الله هذا مشيو توا العلاج الروحاني الدعاء يا جماعة قد ما قل لكم يا جماعة الدعاء سحر أنت سحر الدعاء يستجيب المولى الدعاء مع الدعاء رو قوي قوي العباد في بالكم الدعاء مجرد كلمات نقولوها لكنكم ثم خلل في الدعاء ثم خلل في طريقة طرح الدعاء خلل في الطريقة كيفاش نخشع الدعاء بكن يهدي الله زوجك لأن زوجك يعتقد ذات الاعتقاد الاعتقاد يحدد مصيرنا يعني هو يعتقد أنه هو تربى هكا ما يعرفش غير واعي هو في يعني كيقول غير واعي يعني أوتوماتيكي يعني هو مش ما يعرفش قاعد يعمل ولكنه يظن أنه ما يفعله هو الذي يجب أن يكون عليه واعتقاد كلي أنه صح راح يقول اعتقاد الناس كل عنا اعتقادات سلبية الناس كل لكن عايشين بها شو الحل؟ أنا أقول لك أول حاجة التجأ إلى الله ثاني حاجة ادعو له التجاء يعني أنت تقترب من الله ادعو له كتجد من تصدق أي حتى صدقات صغيرة على البيت باش راجلك يعود ثم حاجة أخرى توهضوا ما كل دعاء يعني هذا كله نقول علاج روحاني هو الأقوى لأن الله يملك كل شيء الله يملك كل شيء من يمنع ربك في لحظة ما أن يغير له هذا الاعتقاد سمعت يرقد يقوم جي فكرة اللي راه اللي قاعد تعمل فيه مصحيح مع صغارك من يمنعه ربك أن يزرعها اللحظة هذه كن فيكون حتى ما يمنعه حد راه توي حد يعملها توي يعملها ربي إنما أمره بين الكاف والنوم دونك شنو نعمله ادعوني استجب لكم انت نطلب منك انت هو غي با كونسيون انت افعل هذا الخطوه الثالثه خطوه اخرى وقت يجي زوجك شو اللي يخلي زوجك يحاول انا نقول لك نقص مينيميزي نقص كل ما يمكن ان يخلي زوجك يشوف صغاره مقلقينه ديما نقول الام ثمان ساعات بل تو موجوده يعمروا رجلهم ثمان ساعة تعمل من عشر أنت أولادك عملوا هكا أولادك ما قراوش أولادك يلعبوا أولادك يعملوا تبول لا لا لا ما عنديش أي نعرف أي أصلا إن شاء الله أنت ما عندك لا كي تعمل هذا جيت على ما فيه أنت الزبا ما عندكش لا بالعقل تسوي والله ثمان ساعة عندهم هذا مقترم أول حاجة الراجل العصبي هذا ما تحكي له حتى شيء ما تحكي له حتى شيء للأسف هنا وما تحكي له لكن ما أنه هو سلبي ما عادش تحكي له علاش باش نقصوا الضغط عليه وعلى الأبناء هذه أول خطوة ثم هذا ما نحكيلوش ثانيا إن بعد يعني ما إكزامبل هو يجي يحب يرتاح يعني هو يحب يقوم العشرة متاع الصباح أولادك من ثمانية يبدأوا يلعبوا شنو دورك أنت كأم؟ لا هو أصلا هو كيجيني عادي معنا البريود هذية يما على الأعصاب الصغار يقلوا حتى أصلا هما في الدار يخافوا منه وما يتصرفوش حتى ياما روره وهو على أعصابه أتصور حتى يضحك حتى صغير يضحك يقولوا ليش تضحك يجيني لهنا علاش تضحك اخي تضحك علينا نحن هو يقولوا مثلا انا راني نضحك على حاجه بسيطه قداش عمره الاخ هذا قداش عمره سبحان الله عمره 58 سنه 58 ما شاء الله هو تزوج كبير برشا نحسبته صغير خاطر صغير 10 سنين اكبر واحد لا سامحني وانت قداش عمرك سيدتي الغاليه ونجم انا ما نجمش نسال بهم عمري 40 سنه الله ربي يحفظكم ان شاء الله 58 يعني المشكل في لهنا الاجيال فرق الاجيال لا هو اللي خطر ما دخلتوش 58 قاعد داش خطو ما الشيخ بصغارو 58 فهمني اللي هو اي يعني جاب كل يتفرد بصغارو سي حمادي هما اللي تزوجوا صغار وجابوا صغارهم هما اي ياك عاش قلت لك انا سالته خطر غريب تصرفاتكم كي غادي 58 وانا جاي لا ريبونس اي عادي هو ماشي للهدوء وماشي للراحه عشان سالت خطر مش نورمال يعني حتى ضحكه يتساءل يعني مش نورمال كي قلت 58 بديت يا سبحان الله يعني يعني حتى كتخلي له عصفور في الدار يوزبز يتقلق اي اي اي صوت زايد في البيت يقلقه معه وجود حكم غادي يعيش وحده وقت يروح لهنا اقل حركه اقلها هي عاديه ويقول لك لا ماشي عاديه هي احنا قدامنا تحدي هو انه نحن نحاول نخليه الصغار يقبلوا طبيعه بوهم ممكن ولا خدمه ولا الصغار هي كيكه حتى انا نولي نقول لهم تحملوه لا مش تحملوه لحظه يا سلوى ركز معنا اللي هنا ثم كلام ثم طريق تحملوه يعني هو سلبي اقبلوه على فوق قلوبكم او تحملوه تجي يقول لك انا مثلا يا سلوى تحمل زهره شي يجي في بالك اللي زهرة مشومة وهز على قلبه ومشي يكبروا بالفكرة هذيك تحملوا نحيا فيها ظلم ليه هو وفيها تجني لشخصه لكن الصغير مش يتحملها بألم صحيح. يقول تحملوا نتقبل بابا بألم صح. أما يقول بابا جاي تعمل حب يرتاح يعمل هذاك بدون ما يقصد فنولي نعلمهم تقبلوا بابا راهو مش يعمل فيه على خاطركم انتم باهي استاذ باش نقص عليك سامحني باهي مثلا نهار العيد ولا ثاني عيد باش يلعبوا مع اولاد عمهم نهار العيد استنى فيه الكبار والصغار والصغار اكثرين يقول لهم لا ما تلعبوش امشوا اقروا تحبني انا نحكي معاهم في الوضعيه ذيك تو كل عيد يعملها لنا لا اله الا الله كل عيد يقول لهم امشوا اقروا عيد عادي مشي عيد ويلعبوا مع صغار يقول برا اقروا ما يخل... ما هو مش قريت هو زد... هو ضد اللعب في اي حكايه ما تلعب صغير يعرف يقرا هذا صار له في الصغره صار له في الصغره كل ولد يمشي يفطر ارجع ارقد امشي اقرا امشي المدرسه مو قاله ما تتحركش ما تتنفس ما تلعبش باهي سلوى ركز معنا شوي باهي سلوى تحكي لكلها في اسلوب الكيم عندك الاستمرار قادره باش تغير برشا ما شاء الله عليك وعندك الاراده خاصه والهدوء باهي استاذ حمادي توا كيفاش كنتوا الصغار حد الصغار يتقبلوا بهم وكيفاش نجموا نتعامل مع الشخصيه هذه نتقبلوها كما هي في 58 سنه بالطبيعه هذه مش باش تبدل في شيء لو مش تقول برا مش عامل دوره تدريبيه باش تحسن اسلوبك التربوي الصغار لا لا البول البول لا مستحيل لا ما عادش تبدل خلاص صعب عن... صعب لا ما عندناش عندناش عمل موجود ثمانيه اسم معينه اذا هدايا لا الهدايا من ربي يكون فيكون يعني صحيح انا ديما ما نيأسها لا توما لا لا لحظه الدعاء من المراه هذه سلوى الرجل غدا صباحها بداخر انا شفت معجزات بالكم تيأسوا من رحمة الله صحيح. دعوة دعوة في لحظة قول سبحان الله متى جاء والعبد داخل ثم قدام برش حالات الواحد يعجز ولكن يشوف رحمة ربي من يستغفر مولاه ويقول استغفر الله أنه ربي قادر على كل شيء قادر به سلوى شنو خليني سلوى سمحني باش نرجع بك شوية للنقطة انت حقيقة بربي هو هل يشكي أمراض حقيقة طلعش عنده مرض مش قابله هل يشكي هو عنده مرض زوجك ولا. عنده حاجه لا لا بس ما عندوش حتى مرض عنده هالغضب هذا الكل ما عنده حتى شيء ما عندوش عنده مره قالوا له عندك سكر ومن بعد العادي ما عندوش طلع له بيريود فاتت جاته مشكله بالعائله قالوا له عندك سكر من بعد عادي خدمته متعبه ولا الخدمه اللي هو لا بالعكس قين قبل خدمته متعبه وما تو مرتاح وجو باهي طيب علاش ما يخدمش قريب من الدار هذيك حكم في الخدمة نتاعو وهذيك هي تجيكيك باهي يعني ما عندوش الاختيار باش يكون قريب منكم نعم ما عندوش الاختيار انه يكون قريب من عائلته لا ما عندوش وهو مرتاح معناه في البعد ماهوش متقرب مرتاح ما سكنته غادي ما نعرفش اما هو في خدمته ماشي متعبه معناه لا معناه مثلا مش متشكل من الغربه ما يقولش اني ساعات يتقلق انه واني طيب وحدي واني نغسل وحدي واني من بعد علاقته بربي شنيه عنده حكاية 5 سنين ترى يصلي ويقرأ القرآن يمشي للجماعة خمس سنين كاو قبل ما كانش لا قبل كان لطيف لا يهلك أنا أقول حاجة بركانية مش مصدق أنا ما عندوش حد شيء مش مصدق أنه ما عنده حتى شيء نسبة الغضب اللي عنده ما شنية مثلا كيما مثلا ما نحبش نأول أدعو الله له أن يحفظه سبحانه وتعالى الغضب اللي عنده مش نرم ما يكونش طبيعي قلت بلاش علاقته بربي قوية اللي فصان يعمل تيغا في سبيرتيال تقول لي عنده 5 سنين وقبل ما تمش فما نحبوش ندخل في أمور هذه الله يحفظه إن شاء الله من كل شر. الحمد لله. قلب من دخلوا في مرايبين. به نرجع توا لكيفية التعامل مع الصغيرات باش يتقبلوا بهم كما هو. احنا حاجتنا أنه ولا يعني شنو مش أنه الصغار يقبلوا بهم لأنه صغير ياسر باش تبدل البو. شنو اللي تحكي؟ شنو الكلام؟ شنو الكلام اللي تقوله سلوى مع صغارها؟ لأنه كما احنا قلنا أغلب الناس تستعمل اللفظ هذا أنه وسعوا بالكم ما يهمكمش فيها هاو تو يروح. هذا هذا الكلام اللي يمكن السن بتاع 10 سنين يمكن يفهمك اما الاخرين مازال ما يفهموش. شنو نقولوا له اللي عمره 10 سنين مثلا هو الكبير ويعلم اخواته؟ شنو نقولوا له باش وقت اللي يروح البو يتقبلوا كما هو ويسكت ويوفر له مساحه من الهدوء؟ اقناع ثلاثه صغار هذم ماهيش طريقه سلوى. اي هذاك علاش نحبوا برضو لا لا يعني ماهيش طريقه بتاع ام نورمال يعني هذا يجب يكون طريقه تقنيات ماهيش سهلة يعني بالمشهد بالصورة بالحركات عاش قلتك سي كوتشينغ بور لي زونفون كوتشينغ يختلف على الكبار ما ينجمش حقيقة يعني قاعد نخمم شوف كيفاش نخمم كيفاش نوصلها يعني ما تجي تقول بوك راهو جي تعب هذا كل قلناه وقالته أكيد لكن ماهيش باش يغيرها. خلينا نعطيك المعطيات كاملة. سلوى ما عندها كان كلام باش تسمعوا منا احنا وباش تعاودوا مع صغارها ما عندهاش لا تقنيات ولا أساليب ولا هيك عاش قلتك الكلام نعاود نجاوبك لا فهمك الكلام وحده أن يقول لك غير كافي. عاش قلت لك ما عنديش تقني نعود. احنا عندما نعطي المعلومة للصغار يزموا نستعملوا ثلاثة أشياء. أيوة. يزمني يشوف ثم نحسه أو بالحركات ثم الكلام بعضهم الثلاثة وش معناتها ايه نقول واه مش ثم وثلاثة مع بعضهم يزم يخدموا. احنا تربيتنا الناس الكل بما فيهم سلوى تستعمل في واحد على ثلاثة صغير غير قادر نعود باش يسمع ويتصرف عبر الكلمات اللي مش يقولهم لي ماما يعني هو ياخو ثلث المعلومة غير كافية لتحقيق ما يريد. بون يا جماعة راهو يمكن يقراو عندي يفهموني اش قاعد نقول ما نعرفش انت زهرة فهمتني لأنه العقل فيه ثلاثة مستويات يلزم يشوفوا ويلزم يسمع الكلمات وثم يلزم نعمل حتى حركات على الطاولة باش يفهم راهي قوية جدا. إذا هو قاعد ياخو أنت ياخو ثلث المعلومة جست بالكلام كلام وحده ما يجيبش غير طفل ما يجيبش غير طفل. ف شنو نقول دونك إذا ما هي قاعدة تعمل قلت ما عندهاش مؤهلات باش تنجم ماهيش سهلة. يمكن نحكي مع ولد كبير مع 18 19 سنة نجم نوصل باش نفهمه ويتقبل بو كيما هو. مي لونفون طفل كيما هكا 85 سنين و10 في طنبك عنفوان ويحب يلعب ما يتقبلش حديثك فتقبل باب الخوف تقبل بالخوف منه أكا مش باش غير أنا شوف مش غير فهوك شنو تشجم يعني ستي تيرابي بسيطة وكهو أنها قبل ما يجي الراجل تحضر ولادها أيوة ميسي. تحضر بريباراسيون هذا المتاح هذا يعني يقول إيه هذا المتاح صحيح أما قول من لهم مرة راهو ما ينجمش يعطي أكل ما يعطيش نتيجة تحقيق نتاع ربي باش يكون يخفف حدة التوتر يخفف إذا مش استعملوا إلا الصوت. دونك أنا مش تشوف حضر حضر مثلا بابا يجي نهار خميس يوم اثنين نعيط صغاري نقعد ثلاثة مع بعضنا هو أربعة ثلاثة وهي تولي أربعة ونحكيو اللي بابا جاي شو تنتظروا؟ عم نعمل طريقة أسئلة مش نحكي أنا ويا طبعا أنت مش تحكي يا عزيز أنا نقول لهم بوكم لا هيك وكل ما يمشيش أنا نقعد الأربعة مع بعضنا على الطاولة ونقول لهم تو بابا جاي نهار خميس مثلا نحسبوا يوم اثنين يوم أربعة قولوا نهار حد نخليه ثلاثة أربع أيام هذه ستي بريباراسيون سيشيك تحميل تهيئة نفسية. نقول لهم شو تنتظروا تو بابا جاي مثلا يقوم صغير يقول بابا ماشي عايط الثاني يقول بتال كل واحد يقول مش يقولوا جين عادة ثم كلام إيجابي على بابا وثم كلام سلبي على بابا عادة إذا ما ثمش خوف من ماما مش يكونوا صادقين طبعا إذا خوف بابا ما يقولهولوش أما الماما يبدو علاقة طيبة معاهم يحبوها برشا دونك مش يصرحوها. كي تقول مثلا بابا جاي مش مدير خافوا مش ولي عيط مش نتقلقوا طعم طريقة الأسئلة كيفاش مش تتقلقوا أنتم طريقة الأسئلة مستوى حاول باش نبسطها ظاهرة راهي قوية جدا كيفاش مش تقلقوا يعني ديما تسأل أسئلة على إدراكهم الكلام اللي يقولوه هما نطرح عليها أسئلة راهي عميقة جدا ليه باش نوصلهم اللي راهو إدراككم لبابا مش هيك المطلوب يكون أما ما قلوش إذا قلتوا أنا ما يوصلش إذا وصلتم هما قالوا نجم نغيره دونك تقول لهم يعني توصل لهم بالأسئلة. بابا كي يجي مش يعيط وكي بابا يعيط أنتم شو تحسوا؟ تحسوا بالخوف؟ لو خيط أنت كل واحد يعيط تحسوا بالخوف تقول لك إيه. لو كان مثلاً إكزامبل نعطي مثال تقول لي حب الرواية. لو دخلنا السوق سوق ثم سوق ودخلنا وقيتوا شفت نعطي مثال. لو دخلنا السوق الأربع معابنا سوق والسوق هذا في حواته وفي خضارة واحد منهم يعيط بيع في الحوث هل أنتم نفس الإحساس؟ مش يقفوا طبعا مش نعم شو علاش انا جبت حمد العمليه لانه العقل اللاواعي ربط العياط بالخوف نعم قلت لو كان توا حنا الاربعه ندخلوا السوق وثم واحد قاعد بيع في الحوت ويعيط شو تحسوا انتم فيقول لك يعيط على روحه رغم انه عيط ما يقلقناش دونك شو فرق بين العياط الخضار هذا الحوات وبابا او العقل مش بدا يفيق إذا العياط هو بيده وهم في بالهم العياط وعطى الخوف هم الخوف أصبح في دماغهم شنو فرق بين العياط هذا وهذا عايش قد التقنيات أنا حابش نبسط أما راني نعرفها قوية شنو فرق بين العياط هذا يعيط في الشارع يبيع في الخضرة أو الغلة وعياط متاع بابا شنو يخموا هم شنو العلاقة هي هذا بابا إيه هذا بابا لكن أنتم قلقتكم العياط ولا بابا لا مش بابا العياط هاو العياط هذا موجود ما قلقتكمش فينال ما يلزم نوصلوا للعقل الباطن هذايا انه راهو انتم في بالكم تخافوا من بابا في الحقيقه انه تخافوا من عياط بابا هالعياط هذا لو بدناه بشخص اخر نورمال فممكن تقبلوا العياط نتاع الحوات اي ما قلقنيش العياط الحوات فكيما تقبلتوا العياط نتاع الحوات كيف تجم تغمضوا عينيكم نعيشهم العياط نعيشهم يلزم نلوجوا دي غسوخ في السيرفو نعيشهم العياط يعيشوا معناتها يعيشوا يغمضوا عينيهم ويعيشوا ويتقبلوا العياط على تجم تو نحيوا الحوابات ونخليوا بابا اي تراه كمل نفس الاحساس اللي كنت تعيشوا مع اصل تم قاعد نعطيك في المثال راه هذوما اون يوتيليز لي غسوخ دون لو سيرفو كيفاش نخليوا العياط عندنا تقنيات نعلموا كيف يشغل الانسان يجم يتغير يقبل الصوت بدون ما يمس الاخر وهنا يتغير الادراك معناه البو حتى لو كان عيط ما يتقلقوش يوليو على قد كذا مش نتاع سلوى يعني نتاع اي واحد اختصاصي في العمليه هذه ما مش الكل يخدموا بها يعني كاسي بيغمون برمجه العصبيه بي ان ال عاش يقول لك بي ان ال قوتها تعطي حلول خليني نسال مازالوا خمس دقائق سلوى تسمع فيا سلوى كيف يتقلقوا من بوهم وتحكي معهم شنو تقول لهم انت اعطيني اللفظ اللي تستعمله شنو تقول لهم تقول لهم شنو بالضبط والله ديما نقول لهم راهو يحبكم معناها وهم هو راهو ديما نقول لهم بايكم يحبكم وقدروه راهو راهم ديما نحكي لهم بربي نقول لهم شوفوا ربي سبحانه راهو يحب اللي يصبر على والدي راكم انتم تكبروا وكذا كان تحملتوا ابوكم راهو ربي راهو باش يعطيكم حاجه باهيه ديما نوعدهم بالحاجات الباهيه وديما راهو نقول لهم باباكم راهو يحبكم ويشريكم ويجيب لكم اما الله غير باش نعملوا نحن الحمد لله ونحمدوا ربي ديما هل صغارك يتفهموا كلامك انت يفهموه يتفهموه ويمشوا معي اما هما اكثر حاجه يتفهمون وديما انا عندي الاولاد كبير يصلي ما شاء الله وزاد حتى اللي يتبول من غير اراده يصلوا يتفهموا كل شيء اما هما ياكي يضربهم ويبدوا يبكوا برشا وكما قلت لكم وهاك الشمعة هذيك تتعدى عليهم نبقى نام من بعد ونفهمت التصرفيات والضرب ويبدو يعيط ويفهمت وزيد يبدو يحكوا عليه في كلام خايب على بويهم ما يحبوش ويبدو يحكوا عليهم شو قلت لك هي تقول لي شفت يا سلوى دقيقة انت قلت يتفهموا لأن ما يتفهموش لأنهم قاعدين يحكيوا عليه بالخايب شو نقولوا على بويهم شو نقولوا يقولوا كلام خايب ويقولوا ما يحبوش ويجيهم ويتمنوا له حاجات خايبه برشا شفتوا ما يفهموش عاد قلت لك في العمر هذا ما يفهموش مستحيل هي غادي تفهموا يسمعوا كي نبدا نحكي معاها ما نحسها مثلا يسمعوك ما يجمش يطبقوه فما فرق بين اني نسمع نعطيك وذني ولكن انا من الداخل نفهمك ايش قاعده تقول اما انا لم اتفهم فرق بين الفهم والتفاهم صد كبير للكلام اللي تقول فيه وما نتقبلوش باهي الله المستعان الواحد يحير لشكون شو وجه النصيحة؟ قلت لك يحير الواحد لشكون شكون شو ينصح؟ كان حابين ننصحوا الصغار من نجموش كان حابين نوجهوك أنت يقول لي أنا ما نغلطش وأنا أبوهم وأنا صحيح وأنا ما نغلطش وأنا ما نظلمش بصراحة أنا وقتاش يضربهم يعني خلينا من العياط ثم الضرب يعني هو أخطوي كي يذكر ذكر الضرب وقتاش يضربهم يعني شو اللي يعمل باش يخليهم يضربهم؟ صدقني نحشم باش نحكي كلام حاجات بسيط حاجات ما يعملوش قدامهم ولا يقولوا هما ولا يعملوا حاجات خايبه ولا يمشوا مثلا ما يشاوروش ولا لا لا حاجات عاديه نتاع صغار عادي غير هو من حكم مش متربي معاهم وما يعرفش الصغار وما يعرفش العائلات وما يسمعش البراء حتى حركه صغير باش يتحركها قلت لك ابسط حاجه نحكيها لك انه يضحك يضحك صغير يضحك يضربوا شوف ما هوش طبيعي هو تصرف تصرف مش طبيعي لا ما هوش طبيعي لا هو مش يقول لي هو مش يدافع على روحه مش يقول انا لاباس لكن هو مش طبيعي هو في هداد المرضى النفسيين اي مرض نفسي عنده الله اعلم بالضبط مش نشخصه على الهواء سمعنا من طرف واحد ولكن الحقيقه التعامل معاه صعب وصعب وصعب جدا كيف نوجه له رساله نجم تسمعها له ولا صعب شويه كيفاش مثلا تو مخلي سي حمادي لا بربي لو كان سمح لي لو كان جاء اولادك ثلاثه عندك دار امك انت دار بوكا اي سامحني لو كان وقت هو جيت هز اولادك انت دار امك يقبل هو ما يقبلش هما ما نتنفسوش احنا هو حتى بعيد علينا كان ما نشاوروه وما يمشوا وما صغار صحيح انا هو يرتاح منهم كي هما يخرجوا من الدار او سؤالي يقولوا خلوا عليا بلاصه وعلاش تبعثيهم وش بهم ما نشوفوش يطلبهم يقول لهم روحوا حتى يعدوا سويعه سويعتين يقول لهم يجوا وما يحبوهمش وراو كي يبعد يبدا الجو هيك يحب يصبر عليك عرفت هذه شو قول لك بالي فيك الجمعه هذيك تهزم دار امك ولا تهزم اي حاجه في بالك علاش نوجوا على حل تخ لا لا هو يرفض ذلك هما يطلبوا هما يقولوا خلينا نمشي نعدوا هما دام هو جا خلينا نمشي نعدوا معاه نهار لو من بعد نمشي نبعدوا عليه او صراحه هو ممساكن يحبوا يبعدوا منه ومن يقول لك لا هو ما يتحركوش كان باذنه وما يحبهمش يبعدوا عليه سبحان الله بيه سلوى مازال 30 ثانيه انا نقول وراء كل مشكله هناك حل زهره اذا اكيد ثم معلومه ما جاتناش انا ما خاطر عمري لازم نلقى حل اكيد سيده سلوى عندها 4 ساعه تحكي ربي يفضلها ما تجيش تحكي كل شيء لكن اكيد في هذا الرجل هو يتواصل معنا ولا يسلوى لانه الوقت يجري لا لا ما ينجمش يتواصل وما عندوش باش يسمع واش خاصني كان جاي يسمع الزهر الجاريه وياخذ يسمع كلامي اعطيني نكلموا احنا هي تو نكلموا انا كلموا شكون شاورته علاش تطلب وشو كيفاش دونك انت بحضرتك مع البروش بالمكالمه هذه لا لا ولا اوكي اي بيتي اصعدنا كان جاي متفاهم كي هكا طول نقولوا حل عليك بالدعاء التجي الى المولى عز وجل التجي الى الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه قل اللهم اهدي قلب زوجي اللهم الهمه اللهم الهمه الرشد والصواب وحسن التدبير اللهم الهمه هو في حاجه الى فكره تاتيه اللهم الهمه الرشد وحسن التدبير اللهم ادعو له انصحك حاجه لحيده هو الله ليس له حل أي الحقيقة يعني هو أنا أشوفه وكأنه في عملية ابتلاء ما حتى واحد نحكى ويبتلي رب سبحانه قد كنت علاقته بربي فهو القاعد فعفضل يستمتع بالثلاثة النورات اللي عنده قاعد مجهوم النعمة قاعد يجي جمعة يعذبهم ويروح هو ما يعتقدش أنه قاعد يعذبهم أنا أشوفه ابتلاء جاته أنت إياك تطلع وتسمع كلام هذاك كلام العباد وتمشي الشرطة واللغة هذه اصبر هذا قسمهم اصبر لكني ما يتزمكش تيأس من الدعاء أي نصحك باش تمنع صغيراتك عليك بالدعاء لا ملجأ لك إلا إلى الله لا ملجأ لك قل يا ربي لا ملجأ لي إلا إليك ولا منجى منك إلا لك عودوا عودوا ليل نهار ليل نهار ليل نهار ليل نهار حتى بين عندك ليل نهار ادعو الله أن يلهم زوجك الرشد وحسن التلبية والصواب أنا كش نصيحة خطر حقا احنا نتمنى له كل خير طبعا وربي يهديه ولكن للأسف أنا من خلال تجربتي في البرنامج واتلاعي على بعض الحالات كمن هكا للأسف عاقبة الوالدين اللي كمن هكا عاقبتهم كيف يكبروا ما تكونش باهية سبحان الله أغلبهم يبتلون حتى بأمراض ما يلقاش شكون يقف معهم أش قلت لك أنا ما نتخيلش كانوا ويعيشوا فورة ده للأسف شديد ما من رحمات الله أنه سلوى بتبيع لا عنده مرأة يحمد ربي مرأة وكما كانش مرأة هادية راهي كانت حاجة أخرى ماذا ينتظر الله أعلم ماذا ينتظر هذا الرجل مشو للحكمة في هذه حكمة عند ربي سبحانه يعلم طبعا حاجة من الاستشارات اللي توجع القلب والله أي بتلقاش حل شفت أنا شجع القلب يا أستاذة زهرة سمحني بشي قصة أقسم بالله نسمع فيكم عندي تو أكثر من عام ونحكي باش نطلب ونحكي باش نحكي وزارة غيظتني روحي نقول أنا مش نحكي مش نقول ديما نطلع في القصص صدقني يا أستاذة ما عندي ما حكيتك لو ما عندي ما قلت لك ونقولوا واش باش نقول عنده اخواته عنده ابوه شكون حي شكون شخصيه اللي يمكن ان تؤثر عليه شكون شخصيه اسمعني ما ياثرش عليا انا ديما نشكي له ونشوفوه حتى يقول لك ما نحكوش معاه خاطر هو عصبي ونجم يقول لك اي كلمه وما يسمعش منك ويعرفوه ويروا فيه وما يعجبوش يعني حيرين في تصرفه ويبقوا حيرين فيه يا سلوى هو من دون اخواته لا تغلق الابواب لو جينا على شكون شخصيه يمكن ياثر عليه ثماش امام جامع حبه هو سي حمدي انا ناكد لك ماهيش مسكره الابواب يعني قاعد نحب تتكلم انت لوج على حل شكون مش شخصيه هكا تحب زوجك هاي هو يحب يحب هو عنده وقت ويحبها وديما انا نقول لها ونحكي لها وتعرف وطار فيه اكلي ما تحكيش بس حتى نلتجأ ليها ما تتدخلش هو حتى مرات تحكي معاه يوعده وما به شوف سلم ناهد ميزوري نوجه له تحية كبيرة لأن شاركتنا بالتجربة قالت والله عن تجربة دعاء بالهداية وصلاح الحال وتأليف القلوب سحر في قلبي لو سحر بفعل السحر في قلبي زوجي نعم تلا الحل الوحيد هو الدعاء ندعي التجأ إلى الله سبحانه وتعالى ربي يهديه خاطر الله يعرف كل شيء يعني ثم حكم بالعملية هذه ماهيش صدفة كل شيء في حكم عندنا في علم الله هو ابتلاء إذا رب يريد حب عنده حب مش مستشعر النعمة من بين يديه لا أكثر ولا أقل لا ابتلاء يعني نجم على الابتلاء اللي كان بالدعاء دعاء وكا وسيدة وانت أصبرة يعني ابتلاء لك انت وابتلاء لزوجك ربي يعيننا ان شاء الله ربي يعيننا امين امين امين يا امين يا رب يعني شو جمعنا ادعوا لي انتم ديما كي تتفكروني امين يا رب العالمين الله ينورك ان شاء الله يفتح بصيرتك عايشك عايشك الله ينورك به سلم أكيد إن شاء الله لو خيّن الحقيقة فيهم اللي قاعد يدعي لك في الصفحة على صفحة الفيسبوك إن شاء الله ربي يهديه شو شنقول وأنتي ربي صبرك وادعي لأختنا سلوى إن شاء الله ربي يهديه زوجها وهو في نعمة كما قلت في نعمة مش مستشعرها للأسف الشديد راهو تسحب هذه النعمة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك استحفظ على النعمة لأنه إذا سحبت إما بالفقد التام إما بتسترجعيش به نكتفي بهذا القدر سلوى آسفة جدا من الاستشارات اللي يوجعوا القلب للأسف والله العظيم الواحد تحسوا كمش توجع لا لا تقبلوها فيها أنا نقول فيها خير فيها خير وياه فيها خير ربك لا يقتل بالخير فيها خير للرجل هذا باش يفيق أو للمرأة هذا باش يفيق لا فيها خير لا بس بيانا الله لا يقتل بالخير ولو كان ظاهره سلبا لكنه وراءه هناك خير يعني مثلا عندنا برشا ذنوب يبتلي بالحوايج هذه باش نغفر الذنوب مش خير هذا لا خير عادي عشان قلت لها علاقه بربي شنو وقعتني عنده 5 سنين يعني حتى لو عمره 53 ما كانش يصلي يا الله الحمد لله انه فاق راه 53 مازلت فعلا ثم يعني حديث مش الحمد لله يقول لك من ثم ذنوب ما يكفرها الا المحل تربيه الابناء ومعاناه تربيه الابناء هي اللي تكفر تلك الذنوب نعم عاش قلت لك فيها خير فيها خير فيها خير فيها خير فيها خير لا يعلمه الا الله بكاو ما نجموش احنا علينا مدام بكاو نمشي بالدعاء بكاو الدعاء بكاو الله يفرج عليك يا سلوى وربي يسعد قلبك يا رب بيه سلوى شكرا ليك سلوى رجعنا في مداخلة أخرى لعل بلي كنت بدل الحال كلمة ولا كلمة يبارك فيك خلينا نفرحوا إن شاء الله يا ربي إن شاء الله بركة ربي سؤال صدق يا رب قديش نسبة ثقتك في ربي باش يغير لك زوجك واو اكثر حاجه انا مصبرت معي ربي سبحانه وثقتي في ربي وكان مش تتخيل انت وكان الحاله هذه نحكي لك فيها لو كان مش ربي معاوني عليه انا نجم نعيش معاه نهار ابدا صحيح ابدا الحمد لله يا ربي انا الحاجه الباهيه اللي ربي سبحانه ثقتي بربي كبيره برشا يعني اصبر مره تمسكي بك انا سلوى اختنا هاله زيد شكرا لك يا هاله الحقيقه قاعدين يشاركوا فينا بالتجربه قالت لك عليك بالدعاء والاستغفار الكثير وديما قول اللهم الف بيني وبين زوجي والف بين زوجي واولادي فعليك فعلا بالاستغفار ربي سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء هو مقلب القلوب قلوبنا بين يدي الرحمن فنلتجئ أقوى تغيير للمولى عز وجل باش يقول لك هزوا لطبيب نفساني ما تنجمش يقول لك انت تعلم شويه اساليب التربيه الصيفي ياسر باش يقول لك ندربوا صغار زاد كذلك ظروفك ما تسمحش فعلينا بالدعاء واذا تبدلت حاجه كلمنا يبارك فيك يسلم خلينا نفرح معك القدره ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله ربي يحيينا هي خير ان شاء الله يا ربي حن يبارك لكم فيكم وفي برنامجكم ذات الزيتون يعلم شكرا لك يا سلوى قلوبنا معك لله قلوبنا معك شكرا لك في أمان الله شكرا لك الاستشارة الموالية. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا أهلا أختي زهرة. أهلا بك. أهلا بك محمد. مرحبا لله. أهلا وسهلا. وعلينا الصويت شوي خلينا نسمعك بالباهي. شكون معنا؟ هدى من بن عروس. باهي يا هدى. قداش عندك صغيرات والعمر؟ عندي بنية 20 سنة وعندي ولاد 17 سنة. المشكلة في مع البنية معقدة أمورها معقدة. باهي. علاش معقدة؟ اش معناها؟ التعامل معاها كما كنت نسمع في الأخت كاني تحكي في قصتي أنا بالضبط. كيف؟ أما في العمر معناها باللي هما في عمر بنتها ولدها كيك عدبت كيك مع بار كبرت تو 20 سنة معناها ولد هي قلبت الآية ولد هي العنيفة وطعيت. معناها انت تقول البدايات كانت كيما اختنا سلوى لكن انت الفاز دو نقولوا المشوار تواصل معك انت اليوم. انا حبيت نختصر معناها اللي حكيت الاخت سلوى معناها مش بعيد برشا مش بعيد. البو كان عنيف كان هو يعبر بالخوف اما هي تفهمه بالكره. يعبر بالخوف شو معناه؟ معناه هو خاف على صغاره ومن كثر خوفه عليهم شو يعمل؟ شو يعمل من كثر خوفه عليهم؟ هي مثلا كما كنت تحكي بالضبط اي تصرف عقلي تصرف بيه هي معناها تحب تلعب مع الاولاد تحب تلعب تحب تضحك تحب وقتي هو يحب يرتاح معناها ربع سنين واضح معناها كان ياسر يتعامل معها بأسلوب ياسر قاسي القسوة اللي هي تشمل الضرب والانتقاد والعنف معناها ما نقولش احنا لهنا اهمال لكن هو اهتمامه كان يعبر عليه بشكل خايب برشا. باهي وقتاش تقلبت البنية؟ هي أخت زهرة في عمر صغير هي فهمته بالكره بابا يكرهني بابا ما يحبني. هي بطبيعة لأنه التعبير كله لأنه أسلوب خايب عادي جدا. هو أشوف المكنونات الداخل ما يعلمها كان ربي سبحانه وتعالى. احنا الناس نتعامل معها بظاهر القول وظاهر الفعل. هو فعله خايب فبالتالي تقول لك يكرهني فتفسيرها راهو منطقي وطبيعي جدا. ما نجموش احنا نجيو في عمر صغير نضربه صغير ونقول له لا خاطر انا نحبه. خليها تكمل. اي اي شو اللي صاير طبعا فين عمر تبدلت؟ لانه نحب نختصر عن الاذان. فين عمر تبدلت؟ ولد العنف اللي هي تستعمل فيه كما هو كان يعني في عمر في الليسي معناها مع شكون تستعمل فيه العنف هذا؟ نعم العنف هذا مع شكون تستعمل فيه هي؟ مع أبوها ومع أخوها ومعك أنت زادة مع الناس كل ولا كان أبوها؟ ينبوها خدر ردة فعل، هي بالنسبة لها هي ردة فعل. ردة فعل، لا بيان سور، لا نعرف. المهم هي تلحوم في بيت تستعمل فيه كان مع أبوها حسب كلامك. شو علاقتها بصحابها دقيقة؟ لاباس، هي مرتاحة مع صحابها، ما تحبش تقولي ما نحبش نروح للدار خاطر ما نحبك كاني ما غبيرني ما عشت فيها الدار، هذه ما تولدتش فيها الدار. باهي حسب كلامك هودا باش نمحو الوقت، إذا هي مشكلة بنتك أنها عندها سلوك مع أبوها سلبي فقط. سلبي فقط. شو مطلوب منها أنت؟ طلبت توعي برنامج، شو مطلوب؟ حددنا المشكلة، نعتبر هذا. نعم؟ هاو سؤالك؟ بالنسبة لي أنا ممكن نتدخل بعنف. تتدخل بالعنف انت؟ كيف؟ بين شكون تدخل انت؟ بينتهم، معناها انا نجي معها هي باش ما نسببش فيها هي تخرج من الدار، نرجع لبوها دقيقة، انت تتدخل مع بنتك كيف هي تعنف بوها؟ لا مش تعنف فيه هي، مش عنف، معناها هي العنف فيش كي تخرج ما تشاوروش. متمرد، ما تمرد، نوع من التمرد، اي تمرد يعني. اوكي، شنو اخر تخرج ما تقولوش؟ شنو اخر تعيط عليه مثلا؟ لا ما تعيطش، اما تجي تناقشه ما يخليهش تناقشه، تولي تعيط وتصيح. تعيط وتصيح كي تخرج معناها، وكي تعيط وتصيح هو شو يعمل؟ دقيقه، مازال يضربها هو الوقف. نعم، كيف هي تعيط وتصيح شو رد فعله؟ يضرب. مازال يضربها، يسمعك المخايب مش يضربها. لا تو يضرب ولا يضرب؟ يضرب، مازال يضرب. هي وين تقرا تو؟ فاكولتي ولا في الجامعه؟ في الجامعه. معناها تمشي تقرا بعيد عليكم ولا قريبه؟ سمح تقرا وتروح. هي تقرا كل يوم من الدار، هو ماش عايش معنا دار. انفصلتوا من وقت ايش؟ اعطيني معطيات كامله. هدى احنا ما نش مطلقين، اما ضد طلق بارد يعني. خرج من البيت وعايش وحده يعني. هكيكا. منذ قداش من عام؟ عنده بس شهرين. شهرين. اوكي. بي ودا أستاذ حمدي عنا رفع أذان صلاة ال بي عنا فصل إشهاري ثم راجعين. أبقوا معنا، ما تعلقش، أبقوا معنا. أهلا بكم استماعي إلى برنامج التربية السليمة مع زهرة الضيفي كل يوم اثنين وأربعاء انطلاقا من الساعة 11 إلى حدود الساعة 1 بعد الزوال. به نكملوا معك يا هدى. هدى نحاول نستثمر شوية الوقت، تعطينا أكثر معلومات. خرج أوكي، خرج عنده شهرين. عنده شهرين. كيف أصبح الوضع في البيت؟ هاد نوعا ما، أما أما أنا اللي تعب لي أنا أكثر منهم هما أكثر. علاش؟ كيف تعبك؟ شو تعب؟ أنا تحملت المسؤولية وتخلى على مسؤوليته تماما. هو إذا المشكلة ما عادش بدك توات، والمشكلة الحقيقية شنو؟ زوجك خرج من البيت، مشكلتك الآن ما هي الآن؟ تو تحددها، شو باش تولي مرتاحة من نفسيتها، مرتاحة. وي أنت شو مشكلتك؟ أنت شو مشكلتك؟ أنا مشكلتي كيفاش نجم نريض، نحبها ترجع، ما نحبهاش. هي رايضة تو. ترجع فين ترجع؟ يعني ترجعت لبوها، تقول لي علاقتها به مع بوها. بعد شوية على أساس هي تحسش بالذنب، هي تحسش بالضمير، لا دقيقة، أنا حسوش عليها هكية، ما لاحظتش عليها، نحكي معها تقول لي هكية أحسن، هكية أحسن. قلت أنا ماني عاملة حتى شيء، معناها ما يخلينيش نمشي حتى. علي صوتك شوية هدى، علي صوتك شوي. هذا هو صوتي، صوتكم هو اللي بعيد برشا. طيب احنا نقتربوا. اذا هدى خلينا نشوف الوضعيه جديده. زوجك خرج من البيت، حب نفهم بكل صدق، خرج على خاطر هدى ولا على خاطر بنته؟ الكل خاطر الكل. قديش هدى؟ قديش نسبه؟ وبنته قديش نسبه؟ 90%. قديش نسبة الكل؟ لا مش الكل، كل واحد واحد. انت قديش نسبة وخرج على خاطرك؟ انت قديش نسبة وخرج على خاطر بنته؟ قديش نسبة حسب رأيك؟ نسبة البنت 70%، بالنسبة لي انا 80-90%. بسم الله ما شاء الله، يعني نسبتك انت اكثر. اذا هو خرج من البيت أكثر. خلينا نشوفه، انت مش ساعة تحكي على بنتك. اذا زوجك خرج من البيت حسب كلامك بسبب مشكلة مع زوجته. ايه كيف كان تتصرف زوجته؟ شو اللي ماذا فعلت حتى خلى الرجل يخرج من البيت؟ هو معناها هو كانوا عنده شويه بخل من تحمل مسؤول مسؤولية احنا كارين وكل شيء ما يشاركنيش في الكرام يعني حد وحد حاجات بسيطة معنا مصروفك انا مسؤوليتي كبيرة برشة تعبت وليت نعبر بالعنف مدام انت معناها مش قايم كزوج كأب كأب شيء حتى انا ما عادش نجم نتحمل باش نعيش معاك دوك وصلت المساج اللي انا ما عادش نجم نتحمل نعيش معاك فنجم نقوله ترتب خامة بالحق اي جزاك الله خير في لحظه عنف اي لحظه عنف قلت الكلمه في لحظه غش وبدون قصد نعرف قصدك ايجابي خاطر انا ضغط عليه من نعم. من الاولاد مش متحملين الضغط اللي عليه هو قبل يعني كيف انت قلت الكلمه هذه وخرج كراه هو تو كراه ولا عنده ضربه ولا فين لا عند واحد صاحبه اكيد بيت اما يجي ويمشي على الدار معناها يجي يطلع عليكم طلع علينا ما ساكت ما يتفر ما ما يعمل حد شيء معناها يجيب الخبز يجيب حاجات بسيطة ويخرج هو ما يعملها بالمعنى كي يجيب حاجة الخوها هي ما يجيب لهاش باقي بيصير هو غضب عليها يعني غضب عليها ذيك الحاجة وغضب عليك انت يحكي معك سيدتي ولا لا ما يحكيش معك اي سيدي هدى بس نشرب الوقت توا انت اعطيتي بكم وبربي تحمل ونعم بالله حاولوا باش نحاولوا احنا نحاولوا شوفوا راهو الحكم بتاعنا لا يجب ان يكون في يعني ما نجموش نحكم خاطر مهما اعطيت المعلومات اعرف انا اللي اشترى المعلومات ما عندناش او هي اصلا احنا بدينا حكايه وفينا بحكايه بدينا بحكايه يبدو ان المشكله اكبر يعني الان توا انت أكبر. اي شنو هدفك توا شو تحب توصل لو طلبت لربي سبحانه شو تطلب منه توا شو تحب الشيء يتحقق لك؟ عطيني ان دو تروا لا حدد لي دو تروا عندك ثلاثة اهداف حدد لي الاهداف نتاعك اولا شو تريد من الله سبحانه وتعالى؟ الاصلاح بيني وبينه الاصلاح دقيقة سيدي الغالية ربي خلي هدى انت الان تطلب من الله سبحانه وتعالى يا ربي اريد الاصلاح بيني وبين زوجي المولى يسمعك قال لك ماذا اسمعني نعم سؤال جواب ماذا المولى لو أجابك قال لك ماذا تعني الإصلاح بينك وبين زوجك يرجع الهدوء للدار نكون كيف يعود الهدوء للدار سيدتي نكون أنا صلحت من روحي أنا جتني من يلزم تكون عندي الجرأة باش أنا نعترف بغلطي في لحظة غش وما نحسش به ضعف وهو ما يحسبوش ضعف مني أني نصلح الأمر أنا نشكرك شفت المؤمن الصالح المؤمن ديما يقول علاش علاش قوتها لان يعني قالت نصلح من روحي المؤمن يقول ربي ديما يقول وفي انفسكم ثم يقول ان الله لا يغضب بقوم الخطا انت خدم تحت ضغط مني نعرف انا نفهم انا نلتمس لك عذر سيدتي راه مش معناتها انت غلطه نعرف اللي عملته انت الشيء اللي عشته انت بينه وبين زوجك وبين بنتك انت حبيت ترتح البيت تنقص الضغط وعسى ان يجعل الله فيها خير الشهرين هذوما خرج انت بتوا الشهرين هذوما مهمين جدا تيست يعني هات تشوفوا التمرين هذا نجح وما نجح تو زوجك يبعد شنو التغيير صار في البيت خلف شوية هدوء صار نقص الحس العيات العرك واختلي ممتاز واختلي ولا ثم نقص العيات وهناك بدل هدوء كيف أثر عليكم أنا أثر لي بفقدين من فقدين من نعم بفقدان ما زوج دونك انت فقدت زوجك خلى بلاصته شفت اختي العزيزه باه زوجك زعما وشنو اخر خلف انك اثر عليك بفقدان الزوج ثانيا ماذا ايضا هدى حسيت فراغ الاولاد معناها ما نحبش نظهر لهم اللي خلى فراغ يزم هو موجود معناها نحسس فيهم اللي هو موجود انا ما نحبش ناثر دونك انت تحب تحس اللي بوه موجود يعني انت بسم الله ما شاء الله عليك وجزيك ربي كل خير يعني أصبحت تدركين أن وجود الأب ولو كان صعبا ولابد منه على رأسهم شفت جزيك ربي خير هناك نساء لا يقولن بذلك لا وأنا أشكرك فايدة بالعائلة أختي العزيزة محلاك برك الله عليك والله باهي سيدتي الغالية إذا تدرك هذا نتعدوا الخطوات باهي نمشي سامحني هدى أستاذ حمدي أنا رفع أذان صلاة الظهر تبقى معنا هدى راجعين بعد الأذان إن شاء الله نوصلوا معك إن شاء الله من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها

هاج الحنين إليك يا غوث الدنا فازدان زهر واستضاء صباح وأتيت بابك أرتجيك معنقا ولسان حالي يدعو يا فتى مستمعين الكرام، تقبل الله صلاة الجميع. موصلين إذن مع أختنا هداء، نزلت معنا هداء على التليفون. أهلا وسهلا يا هداء. أهلا بك. مرحبا بك يا هداء، أهلا وسهلا. نكملوا معك هداء، ثم برشا ما يتحكي الحقيقة، ما نشبش ناخذ اتصال آخر، ثم برشا نقاط باش نطرحوها في الاستشارة اللي أنت حكيتها. باش نحكيو على البنيه من بعد كيفاش نجموا نصلحوا العلاقه بينها وبين بوها. باهي استاذ حمادي خليك الكلمه، خليك انت والاستاذ حمادي وحنا نسمعوا، تفضل. هو المشكله كمان هكا لازمها تتقسم على ثلاثه مراحل وثلاثه اجزاء. هدى معاها شغل، كل واحد ربي قال سبحانه انه كل شخص يمكن له ان يحقق اهدافه اذا توفرت فيه شيء، وهذا شيء عظيم جدا. كل شخص يمكن له ان يحقق شيء اهدافه في حياته، اي هدف يحققه، لكن هناك شرط وهو الرغبه في التغيير. لكننا كلنا نعتقد اننا نرغب، فالحقيقه لا، مش صحيح. يعني يمكن ان تقول انا نحب، لكن في عقلك اللاواعي، في عقلك الباطني اللي انت في، قول انت في نفسيتك، في اعماق اعماق افكارك، انت رافض. اذا رافض التغيير، رافض باش تتنازل، رافض، هناك رفض، اذا هناك عدم رغبه. والرب يقول اني من شاء منكم، ديما يكرر. انا شنو نقول هدى؟ من كلامك هناك دليل على انك مستعد للتغيير ومستعد باش زوجك يعود الى البيت، فربي فضلك، وهذه رزق من عند المولى عز وجل، فهنيئا لك أن موجود. هذا سهل بالنسبة لك أنت. يكفي أن هناك رغبة، قال الله لمن شاء منكم، حتى في العملية الإصلاح بين الزوجين يرسل اثنين، قال إن أراد إصلاحا يصلح لبين، إن أراد. يعني ما يربط المولى التغيير بالرغبة، وكثير من الناس يعتقدون أنهم لهم رغبة، غير صحيح. الآن هذا مشكلتك أنت، يعني أنت أعمل معك سهل لأن هناك الرغبة. لكن بنتك الآن إذا زوجك مش يعود إلى البيت، بنتك قابلة ولا مش قابلة عودة أبيها؟ مش قابلة. إذا الآن أنت تو نحكيك صراحة منها. أي لا واضح، حتى أنا مش عارف النتيجة، الجواب مش يكون لا. إذا بنتك هي، سمحني أستاذ باش قص عليك، خاطر هي تو في تحب تاخذ حريتها، معناها باش تخرج الجمعيات، باش تخرج رحلات، هو مرافض، معناها يرفض. هي تو 20 سنة، تو يحب يسير هو كما يحب، وهي تحب معناها لرغباتها ومع صاحبتها مع شوف أختي العزيزة، شوف حاجتي، هو أول حاجة احنا ما حكيناش فيه، هو يحب يرجع للبيت ولا قبل كل شيء حسب رايك؟ يحب يرجع، يحب انت متاكده ولا بلاش تصليح؟ معناها يحب يرجع بطريقته هو، زيك هي لازم تبقى فيه. معناها شوف اختي العزيزه، مش يرجع اي، هو ما هو راه حقيقه، قلت لك هو اذا كان هو يحب يرجع يجب ان يغير. شفت احنا نعاملوا صغارنا كيما اقل من 7 سنين، كيما اقل من 18 سنه، الطفله فوق 20. انا اقولها بصدق لو يسمعني، انت علاقتك بها مش طيبه، يعني مش تسمع منك لو كان تقعد 20 سنه وتيجي تتكلم، هذه اول حاجه. ثانيا 20 سنه اخرج سيب، لاني انت علاش سيب؟ لانك لم تفلح في حسن تربيتها. فمش هو يعمل كما كانت في 6 سنين، كان للي وصلت. لا واضح واضح، يعملها على اساس طفله صغيره، يعني هذا خطا. بهاك النتيجه، هاك النتيجه، نقول عبره اللي قاعد يسمع فينا. البول يعتقد أن طريقة العنف والقوة مع الصغار هي نتيجة ماذا تنتظرك. الكام تاعك أنت يا هدى، وش قاعد يصير؟ اللي قاعد توا اللي يأمن أني أنا راجل ونعرفش نعمل، وما فما كانت الطريقة هذه. يا أخي العزيز، وكل من يعتقد وقاعد يسمع فيه الآن هيك الأسلوب الوحيد لتحقيق الهدف، يذي شو ينتظرك؟ اللي هو راجل سلوى كيف بدأ في الصغرى 3 صغار دمرهم، وقولوا حذر روحك، قال لك حمادي في العشرين مش تلقى، والله ما يلقى حتى حد. ما نحلفش، قول والله، انا قلت والله لا استغفر، لكن اذا ما يتغيروش، واذا ما يتغيرش ثلاثه. وقالت سلوى بكلمه كلام غير مباشر، قالت يتمناوا له حاجه خايبه 10 سنين و8 سنين، يقول هكا ملك يكبرش مش يصير. يعني الراجل اللي يسمع فيه تو يعتقد ان الطريقه الاسلوب الوحيد التربيه هو الضرب العنف، وكان حبه، والله لا ينتظرك الا شوف النتائج. هذا مزوز فكفاك. هي بنتي لولا تقول لي هو ميت مش حي، انا بيجي مش موجود في حي. والله هذا نداء للبو، شفت كلام كله، فيقوا اللي مازال يعتقد احنا تربينا هكا ويزم يربي هكا. يا بدي طريقتك استراتيجيه لا تفلح ابدا. واعز ما تعاود تقول لي انا ما عنديش بو، انا ما اعتبرته ميت، ما هو موجود. يا حول ولا قوه بالله. لازم تسامحه ولا يا استاذ حمد؟ هي اذا طالبه اذا هي قادره، إذا وش قادر استغفر الله، إذا هي راغبة. توك نحكي على الرغبة، لمن شمنك من هي رغبة، هي الطفلة هيك مش نجيبها بعدها. إذا بنتك إذا هي عندها الرغبة باش تتصالح مع وتسامح تصالح مع ابوها يلزم تعمل دي سيونس دا حصص نتاع تسامح. لك التسامح مش بالوعي النفس كما هي العقل الباطن احنا هي النفس هي تسامح من غادي. وهنا ثم تمارين نعملوهم اما يجي مش هدى تطلب لا يلزم هي عندها الرغبه قرار الرغبة. قرار في الوقت الحاضر مستحيل. لا واحد ما في الوقت هذا ما عندهاش رغبه. هدي خليني نسال سؤال اعمق شويه. باهي انسان عنده الجهوح الوالديه هذه الكل هالمأساة الكبيره اللي في دماغه تجاه والديه انه ابوه ما كانش يعني نعمل مربي. نعم. هل ممكن قادر انه يجي نهار هو اكيد ربي سبحانه وتعالى فعل وقدير قادر. ولكن من تلقاء نفسه هل ممكن يراجع حسابته شويه ويكبر مخ ويتغاضى على الإساءة؟ شوف حاجتي انت قلت من تلقاء نفسه من تلقاء نفسه ينجم ثم حاجه تاثر فيه تخليه يرجع البول لك في قرارات نفسه مش مسامحه يرجع بالوعي لكن عقل النفس نتاعو مش مسامحته ديما كي يتذكر يعني دمع ديما كي يتذكر يتالم يعني قرارات نفسه لحن العقل الباطن من الداخل مش مسامحه اما ربما يرجع على خاطر خوف يتذكر خاصه اذا يخاف ربي يتعدى الى بر الوالدين يقول لك لا خاطر بابا يزيمي نرجع او كش تولي طلع عليه مره في قداش تكرمه مثلا تجيب له قضيه من بعيد البعيد باش تحضنه باش معامله سيدنا ابراهيم عليه السلام نعم نعم تكرمه وتصاحبه في الدنيا معروف انك هاو لكن او فون ديل ماش مسامحته في قرارات نفسه مش مسامحه هذا بتلقى نعم خصوصا هاد العيد احنا فرضنا عليها يعني باش تقبلوا باش تعيد عليها ما حبتش بالتليفون جاي هدت فيها قال ما عادش تكلمني ما عادش تعيد عليها ما عادش تعدينا عقوق الوالدين تو تعدينا شفت الطفله تو ما تعرفش البنيه إيه دفعناها دفعا مخليها إيه دفعناها راه ونحن مستمعين مطالبين زهره دقيقه دقيقه هي زي ما تعرف طفله تسمع مش الام لازم تسمع او مسجل سمع بنتك يزيم يقول الحق كلام الحق وكلام ربنا مش محمد التركي هي مهما فعل الأب مطالبة ببره هو أخطأ لا لا خلينا نجي ما نجيبش تابك حتى نقصك في القناعة هذه خلينا نجي في الصف البنية شوية توا باش نحكي بلسان البنية أفصل شوية ما بين كلامي وما بين أنا فاهمك راهو أنا توا باش ندافع بطريقة إسخار الناس هذه قناعاتي ماهيش قناعاتي ولكن باش نحكي بقناعة البنية طفلة صار عليها وبابا حرمني وعمل لي فرضا أنت تقول لابد وأنها تبر نعرفوا نعم سامحني لحظة باش نحكيو شوية برمجة توا تقول أنت الإنسانة هذه لابد أنها تعرف أنها مطالبة به نضرب لك مثال بسيط إنسان ما علمتوش ولا حرف وطالبه باش يقرأ نفس السياق في ذات السياق إنسان ما عايشتوش مشاعر المحبة وطالبه باش أنه يحبك دقيقة شكون خلك أنت هذه من جبت المعلومة هذه القسوة عكس دقيقة أنا نجم نكون عنيفة معاك لكني في اللحظات جمعت الحب لبنتي دقيقة ما نعملوش جيجمع الراجل مش موجود نجم نكون أنا بنتي وكل شيء ما عنيف وقت تغلط نضربها وقت تخرج في الليل نجم نكون عني ما تخش في خشان كما هو تم وصلت بالبيت هي 40 ساعة لحقوصة نيتها لكن احنا ما نكونوش يعني هو الشايع الزيرو معطاش البنت وحق احنا نحكم على سلوكها معاه سلوكها على يمكن هي أفرطت العملية أنا مشحونة بمشاعر سلبية جدا تجاه الوالد طيب هي فاقدة لشعور المحبة كيفاش نطالبوها اليوم ببر الوالدين واجبا أن تبره صحيح مش تلقى نعم هي صحيح مش تلقى صعوبة دقيقة هاوك علاش أنا جاء القرآن هي مش تلقى صعوبة يعني أنا مجزاف صعوبة كبيرة ولا صعوبة هينة حسب درجة الألم إنسانة نجم أنا نسلم على بابا نهار العيد أكم العيد العيد نطلع هي رفضة تماما درجة أنا وصلت لتعيد علي لطلع علي راهي ما ينتظرها الطفلة أقوى مما صار عليها من بوه دقيقة ها مش مشي واحدة هو لعبه مع ربي سبحانه ما ينتظرها سمعت ما ينتظرها يعني أنا مش قادر أهدد أنا أحذرك ما ينتظرك يا بنتي لأنه لو غاضب على يوم وهز يديه ودعا لها دعوة شر دعوة الأب تطلع كالصاروخ فعندما تطلع الصاروخة سرعة دعوة الأب قوية جدا أقوى من الأم لو غاضبة عليها عش قلت لك راه سي حمادي هذه نحكيه ولو كان البنية عندها زاد معنى يعني قاعد نوصل في صوتي لعل الله سبحانه وتعالى قلت لك أنا شنو نعمله حتشوف هو العلاج الاستشارات هذم ثم جانب روحاني ثم جانب نفسي ثم جانب سلوكي ثلاث طرق أنا نتعامل أنا في إذاعة الزيتونة حاول ديما باش نعطي العلاج جانب الروحاني صحيح جانب نفسي تجيب حذايف البيرو جانب سلوكي نصائح تربية بشرية أنا ثم ثلاثة أشياء نجم نخدم عليها شحال نعطيك فأنا مشي ديما في الزيتونة حاول نعطي العلاج الروحاني الخوف من الله كيف مش تلقى صعوبة اسعى أوكي ربي قال أحاسبكم على السعي، اسعى قدر المستطاع باش ترضي أبوك. أنا أحذرك لأنه غضب الأب عظيم عظيم. راهو أنا نعرف واحد يعني من سخط على ولده، أقسم بالله العظيم ساقيه مشد ينبكي ليل ونهار معقلة. تعرف خذوا دعوة البورة يغرد بالكم، خطيرة جدا. فلا نعرف الأولى خطوة نحو الإصلاح تبدأ نبدأ بها أنه ترجع علاقتها لباس مع الوالد. أي. من شنو تبدأ خطوة؟ أول حاجة نقول لبنتي كانت معني، يا بنتي أول حاجة نحذرها، يا بنتي راهو مو غلط معك، نتقبل عندك الحق وعندك الحق به، وراخ ما قلنا عندك الحق ما نعرفوش واللي صار يا زهرة. راب ربي أنا كي جنمع لبنتي نمنع بنتي تخرج بالليل معناتها ما نعرفوش واللي صار، خلينا نشوفه. اوكي اكيد ثم خطا طريقته ربما اكيد غلط يعني واضح يضرب ولا حاجه. اوكي مهما يكون انقل يا بنتي، اذا مش توصل هكا فيه مش توصل نجاحاتك وحياتك تعتقد انك قادره باش تعيش مرتاحه لن تتمتعي بها، سوف يبتليك المولى بشيء سببه غضب بوك عليك. هي ما تعرفش هذا في باله كل حاجه بطريقته، لا ما مش بطريقه مربوطه. يا استاذ حماد جيم تقول انا ماني ظلمات وانا محرومه. سيدتي سيدتي مع الفوم ما مش مظلوم هنا. خليني نجاوب. هي هدى جاوبت نعرف مش جاوبي نعرف اي مش ماهيش باش تحس بالكلام اللي باش تحكي. شكون هدى ولا بنت الكلام اللي تقول فيه تو انك باش تحذرها؟ تحذير هذا بالنسبه لي مش قول باش تحس انت وعلاقتها بربي. اوكي طب باش نرجع انت والعقيده، اذا هي علاقتها بربي تخاف الله طب تعطي كلامي كلام أهمية كبيرة، إذا على ربي ما يعني لها شيء أوكي خليك أنا نؤمن بربي كهوك. العقيدة فارغة ضعيفة جدا على وقتنا نرجع العقيدة، إذا عقيدتها بالله ضعيفة كلامي لا يؤثر فيها. عش قدك الكوتشينج، أنا نخدم كوتشينج سبيروتية أو بسيشيك أو كومبورتمنتال، ثم أنواع. إذا الإنسان نلقى علاقته بربي ضعيفة نصيب نمشي طريقة أخرى. نعم. يعني باك زامبل يجوني عبيد ما عندهمش علاقة برب سبحانه. يعني حتى الملحد يجوني مسيحيين عاش قلتك تقنيات نستعمل ناس عندهم عقيدة، وأنا نحكي لك راهو قدامي أي. حالات ناس عندها عقيدة قوية وفي الباب هذا بالذات تضعف. نعرف نعرف ثم شكون لذلك ثم شكون جروح الوالدية تخليه يهرب لرب سبحانه وتعالى يولي يصلي ورغم أنه رب المولى عز وجل إلا أنه سمحش بوه. أي. فهو فاصل لا صحيح نعرف العقل البطن يعني صحيح بشي سامح يعني مسألت أنا العقيدة من اللي يكون ما عندهش نجم تكون عندها عقيدة بإذن الله تكون على خير، لكن مسألت أنه تسامح إنسان أسائلك وكنت خاصة انتظارتك منه كبيرة. لا لا جوني هك هك هك هك لا جوني برشا مسألة جوني في الأربعين على بالك جوني في الأربعين 45 وترى عندها برشا مشاكل نصب شوي بشوي نربط لها أن المشاكل اللي جاوك سببها عدم رضاك ومسامحتك لوالديك. قال شنو عنده علاقه؟ نعم سي حمادي وحده تنجم او شنو وصل بك وصلت معك هاك انا اختي حتى يعني تو في العشرين سنه صعيب باش توصل لكن سبحان الله بالاستماع بالمشاركه بالمحيط بالتالي تسمع بالتجربة. تولي التجربه توصل تربط هما في بالهم ما ثمش علاقه بين عدم مسامحه الوالدين هو عقوق ابي اي يعني 20 سنة هو يصرف ويخدم في 365 يوم وشي بقي. عندما جاء واحد يشكي لرسول الله قال لرسول الله بابي حبي أخو مالي قال له أنت وبوك كلكم مبيوعين كونترا يا أبيك بقواها جملة أنت وبوك ملك يا أبيك ها قال يا رسول تشكي مثلا مطلوب قالوا نعم حبي قلنا لنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم اللي صرف عليك واللي صدحها واللي ضحى ويعلم التهانة في الخدمة وش صار عليه وتلتال جي أنت تقول بابي حبي كل القاعدة عققته قبل أن يعقك لهنا. صحيح هو يتحمل ذنبه وسوف يحاسب الله يعدل سوف يحاسب إن أخطأ مع ابنته هذا لا شك في ذلك نحن نحطو فيه كلنا سوف نحاسب لكن من خليوش طفلة تمشي تصير لها مشكلة في الدنيا ده. شكون يبدأ بخطوة الإصلاح؟ البنية تراجع روحها مستحيل إذا هو وصل الله يبارك له أنه يجي تصور الرجل في القوة هذه جي يطلب سماح من بنته أوكي يعني يوصلها فجزا الله كل خير هذا إنسان وبما رحمة من الله لنت لهم تنزل في الآية أنت لين أنك تصل تطلب سماح من بنتك فهي صفة من صفات الله رحمة رحمة راي مش سهلة جت النبي فبما رحمة من الله لنت لهم يا محمد آية حتى سيد محمد جاتش من عنده إذا من الله إذا وصلت عليه الرحمة نزلت على الرجل هذا بش يطلب سماح من بنته فأقول فعلا أنت رحمة من عند الله أم المطالب في الشرع أن الطفل أو الطفلة هو اللي يطلب السماح من بابا الحقيقة يعني يكون أما إذا هو بدأ الله يزيد كل خير أنا أقول جزاك ربي رحمة من عند الله جيك تجمد جي يطلب بنتي يقول بها إيجا بنتي راني غلطت معاك إيجا يا بنتي فهي هو عندما يعترف راهي مش تجيه أما راه كم من دقيقة ما ننجمش أنا في الميكرون نطلب البو باش يطلب السماح خاطر أنت حماتك قاطعة ضد الشرع نعرف أنه بر الأبناء لأبائهم هو غلط هذاك بينه وبين خالقه ما نجمش انا ندخل انا ولا انت ولا هي. رد بالك المولى يقسم خاطر هو حتى غلط هو يعتقد انه يخاف على بنته وهو يخاف عليها من فهمت يعني هو يقومها هو قام بها قالت هي بخوف على بنته هي شافته كما قالت كراهية في بنته الله يعلم ما تخفي النفوس يعرف ان هو عمله خوفا على بنته يعرف مش انتقام او حقد او كراهية المولى يتكفل بذلك المعرفة لا انا ولا انت لك المعلومة فنجعل الله ذلك له عشان احنا ما ندخلوش انا متاكد خوف على بنته وانا ما عنديش بنتي اخاف عليها لكن الطريقه لازم يكون طيبه جدا هو اخطا لكن هو نرجع كما رجل سلوى ده تمر في بيئتهم الصغرى وعامل الطريقه هذه عش قلت لك نزمناش نعطيه في الميكرو ام نلبو يطلب اسماع من الام من صغار لا يجب ان يعود دائما نرجع للشرع لا تغيير لحكم الله الابناء مطالبين ولو بوك اخطا انكرها ونعودها راه اذا ما سمعتنيش بنتك راه ما ينتظرك اخاف عليك غضب البو والله لو قمنها هو تو ديجا قال ما عادش من عين ما قالها ما عادش نعترف بيك تصور لو غاضبه ودعا لها شر يوما تفقد مشيت فهمت فنحن ما نزمناش اللي تسمعنا هي نطلب منها هيك بابا راه غلط تجيب انت تغلط قداش من ام تو غلطه مع صغاره وتضرب في صغاره بحبا الأم الأم الأم أي أم قدش من أم دي كل ما يسمع في كل ساعة ماضي إحنا نحب صغارنا وإحنا ندمرناها بالضرب مش هذا قصير هو بيده لكن بيحب مش بكراهية عديما نقول سامحوا أمكم ما عملتوش بكراهية هي تحبكم لكن طريقتها سلبية نعترف بها رغم هذا نقول صغير يزم مستعمح بوهم أخيرا ما كيش العصا ربني بابا قد ما حب تون بسلوا يديه لأني نعرفه عمل عن الحب لو كان نرجع للعقل بتاعي يقول لي بوك عمل في عمل عمل عمل لا لا لا قل له لا ما نسمح لكش سيد حمادي لو ما قريتش اللي قريته لو ما قريتش اللي قريته وتعلمت اللي تعلمته أنا جرب حاجتين إما العلم تعلمته أو أنا علاقتي بالمولى عز وجل شفت حاجتين ديما نقول لك يا زهرة أنت شحب نحكي معك أنا متعن المولى عز وجل هي رحمة ديما نقول شوف كل ما يأتيك المولى من شيء من إيجابي فهو من الله رحمة الله ربي أعطاني أول حاجة علاقتي بربي قوية من الصغرى قوية بالصغرى يعني هذه ماضي ثم جاء كمل بالعلم البرمجة أيضا فهمت كيفاش وظفت البرمجة فيه كيفاش تعامل صحيح وظفتها غيرت برشا حياتي علاقاتي مع برشا عباد مما فيهم ربي والدي سي أول عباد ربي يعني أنا كنت بشوف الوالدي يزين بوصلوا يديه يوميا مش لعب وجبينه أوبليغاتوار واجبا وشوف يرضى عليا فهمت يا اختي العزيزه ما ينزمناش نعطيو حجه للابناء وانا نقول لك كل مره تسمعني مش مطالب وممكن نسامح ابوك ولا امك راه كثيرات ها جيني تبكي تنهار ونقول له ما عندكش ما عندك تهرب راهو باش تتمتع بصحتك في الدنيا حقيقه شيء ومرتو ايش باش تتمتع بصحتك في الدنيا يجب ان تسامح ابوك وامك نعم نعم قل لهم الامراض اللي تجيكم سببها عقوق الوالدين في اللاوعي شنو العقوق؟ عدم مسامحة والديك عني عملوه معك هما راهم عملوه نعود ونقول له أنت قاعد تغلط مع صغار تقول لي غلط قاعد تضرب فيهم تقول لي غلط أنت بالضبط قاعد تعمل عملوه هدى وصلنا للختام هدى ممكن بنتك تشارك معنا ممكن بنتك بلا. تشارك معنا لازم بنا باتصال مباشر معناها في المباشر لا في الميكرو غير الراديو معناها انتوكا انت ربي فضلك واضح باش نلخصوا انت حبري فضلك واضح نيتك طيبه يرجع راجلك منع بنتك منع بنتك نعود جمله منع بنتك قول يا بنتي باهي الى متى مش تقعد انت مش مسامحه ابوك باهي مش مسامحته اما ارجع باهي نجم نعمل مش مسامحته ارجع كلم بوك قل له دعوه شر من عنده مشي تسحق هذا تسحق يعني تصور فيك اكسيدان اعاقه حياتك مشات دمرت انا عندي باشا دي كسروا لهم بعينهم يبكيو يبكيو يتمنوا يرجعوا ها تفضل محمد من الجانب نتاعو زيد ماهوش عطيها الفرصة هو طبعا زادة أي ما شوف إذا هي تقولك إذا هي تمشي وتتكب عليه تكب عليه نعم تبوسط ويدي يجب يسامح لا لا يسامح البو ما يكون ما معنى إذا كان عنده الرغبة طبعا صحيح أعينه. ديما تبقى قلت لك يا زهر الرغبة قتي من الآيات يقول المولى نجم غير كل شيء في الكون أيب أن تكون هناك مشيئة به أنا الحقيقة نحب نختم بالقول هذا أعينوا أبنائكم على بركم نعم نطلب أعينوا أبنائكم على بركم حسين نطلب منك حاجة تفضل هي نهار البرنامج البرنامج نتاعكم هي تقرا ما تنجمش تتصل لكن مسجل أختي مسجل الحصة مسجلة تجي على الصفحة تلقى الحصة مسجلة قناة مداخلة نتاعك مسجلة موجودة محفوظة في الصفحة طبعا في في صفحه الفيسبوك اذاعه الزيتونه. ارجع تسمع روحك وبنتك زاده تسمع الحصه ان شاء الله. باهي الاستاذ حمادي العزيز علينا برشا نجمش نهزها مثلا الكوتش ولا اي تنجم تتواصل مع استاذ حمادي. طبعا تدخلوا على صفحه حمادي التركي بالفرنسيه او بالعربيه تلقاو الصفحه وتلقاو الارقام الكل. هذوما اللي يحبوا على خاطر يوصلوني الحقيقه على الخاص باش اعطيني ابعث لي رقم الاستاذ حمادي. ادخلوا على الفيسبوك حمادي التركي تلقاو ملاحظه الحصة. راني انا جوني يومين 60 70 رساله راني ما نقراش ما نلقاش وقت يعني حسبوني مش قاعد نجاوب راه صدقوني ما نقراش مش انا ثم طريقه دي جاوبت به سيدي. شكرا لك استاذ حمادي ربي يجزيك كل خير وشكرا لسيدي احمد الطبيبي وفؤاد اليعقوبي. هذه تحيه زهره الضيفي في امان الله.